إن بعض الشباب في بلادنا لا يهتمون بالعلم النافع الشرعي، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ نصيحتي لهم أن يقدروا على العلم النافع يرفعهم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأضر ما حصل للمسلمين هو جهلهم بدينهم. من أجل هذا يشترى الرجل في أسفه الأسنان، ممكن بماذا يا إخواننا؟ بدجاجة، تعزمه على دجاجة وماذا يا إخوان؟ وما تدري وهو يواجبك على ماذا؟ على ضرب الإسلام والمسلمين. فلا بد من ماذا يا إخوان؟ التعلم العلم النافع، وهذا الجهل هو الذي ضر المسلمين، هو الذي ضر المسلمين وجعلهم يتخبطون. نعم، لا يميزون بين المسلم والشيوعي ولا بين العالم والمنجم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية: الإخوان المفلسون يقولون ما هذا وقت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، والوليد بن مسلم مدلس وبقية بن الوليد مدلس، نعم، وابن لهيعة مختلط، وأعداء الإسلام، أعداء الإسلام ينبحون. في ذات مرة أكون ذكي وعلمه وعنده علم قليل لكنه ذكي، هذا أبوه كان يأمر أن يسأل بالحجاب رحمه الله تعالى بالتوفي، فقالوا الآن وقت أمر النساء بالحجاب والمسلمون يذبحون في أفغانستان. نعم، واحد سوداني قال هذا يا أخوان من الإخوان المخلصين. فقال له الشيخ زاهد رحمه الله تعالى: يا هذا، هب أننا حلقنا لحانا وخرج نساؤنا كاسيات عاريات، فماذا يستفيد الافغانيون؟ نعم يا اخوان، انا بصيره. رب العزه يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: نستكن كما امر. نعم، وبواسطه الاستقامه ممكن ان تدعو وان تساعد، اما بالجهل فالى الله المشتكى. نعم.